تتعامل معهم بإحسان كما أمرك الله عز وجل، وبعدين أقول ربنا ولكن من باب الانصاف كبر والده في الفكرة أن هو يصنع نظارة أو بناء ملابس للموظف حتى إذا وقع عليه كسر وطفل صغير لا تثبته ورد. ما هذا هذه؟ قال إمام لجدك أن يبقى فيه حتى إذا وقع عليه كسر. لماذا لو وقع عليه بعد أن تصنع هذا؟ قال حسن أن سوف أحتفظ بهذا حتى إذا ما كبرت من المجد وحده لما تعرض. ننظر إلى قضية الدين في هذه المسألة قضية خطيرة. رجل آخر قبل والده وسال يعاقبه من فمه الزوجة تشمئز الزوجة مش متحملة أن تنظر. إذا وقع للأسف الشديد في مجتمعنا كثير من الناس يفضل الزوجات على الأمر على الأم. الزوجة لها حقوق والأب لها حقوق والأم لها حقوق والأبناء لها حقوق فلا يطرا حق يدري على هذا. رجل يحمل والده ويجده خارج البيت وربنا يرسله صاعقة على لسان ولده الصغير أين تذهب بجدي؟ قال أخرجه خارج حتى يلبس بأسود منه والأطفال تركت على اشمئزاز صورة الجد بسبب اشمئزاز الأم. خلي بالك الطفل الصغير بينظر ويتعلم ويسجل ويطلع فتاة. حينما تكون انت شايفه كبيره كل المعاملات مسجله تخرج عليك الى الابناء. قال حسنا لهذا سوف نخرجك حتى اذا ما قبلت ان تخرج. هذه مواقف ليست من ضرب الخيال لكنها تتراءى قال بانها حدثت بالفعل. والكلام في هذا كثير فناخذ العبره والعبره. نسال الله جل وعلا على الإيمان وعلى الطاعة وعلى البر والاستغفار. طب على